بترد المسا يا ميت مسا يا ميت مسا يا ميت مسا قلبي ما بيرد المسا يا ميت مسا يا ميت مسا عاللي اشتكى عحفة الباب اتكى عاللي انحكى يا ميت مسا.